صدقه الصاد ظاهر الظاء جل الجيم. طبعا هو يتحدث في هذا البيت عن منقبة من مناقب الإمام سهل التستري رحمه الله تعالى، ويقول بأن التراب الذي ضم جسد هذا الإمام الجليل قد فاض أو فاضت منه رائحة طيبة زكية، لأنه تراب ضم جثمانا طاهرا زكيا، ففاضت هذه الرائحة الزكية والطيبة من هذا القبر لأنه ضم جثمانا يعني وصف بالورع والخشية والتقوى لله عز وجل، وهو جثمان الإمام سهل التستري رحمه الله تعالى، وكان إماما زاهدا صادقا ظهرت هذه الخصال فيه من معاملته الطيبة لأحبابه وأصحابه وطلابه. يبقى إذن الدال تضغم في 10 حروف اللي هي التاء والسين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والظاء والجيم. ولكن انتبهوا، هناك شرط يمنع إدغام الدال في هذه الحروف اللي هو بيقول فيه ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمل. يعني يشترط في إدغام الدال في أي حرف من هذه الحروف ألا تكون مفتوحة بعد ساكن، يبقى الدال لا تضغم في هذه الحروف إذا كانت مفتوحة بعد ساكن. يبقى إذا فتحت أو إذا جاءت الدال مفتوحة وقبلها ساكن امتنع الإدغام، وذلك نحو ووهبنا لداود سليمان. الدال هنا دال مفتوحة داود وقبلها حرف ساكن وهو الواو، وكذلك مثل قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، بعد الدال مفتوحة وقبلها العين الساكنة، فهنا يمتنع الإدغام. ولكن استثنى من هذا الشرط حرف التاء فقال بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا، يعني إذا كانت الدال مفتوحة بعد ساكن يمتنع إدغامها في الحرف الذي بعدها إلا إذا كان المدغم فيه حرف التاء. إذا كان بعد الدال تاء فتدغم بأي شرط، وذلك في موضعين في القرآن الكريم. الموضع الأول في قوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم، فيقرأها الإمام السوسي بالتاء يقول من بعد ما كاد تزيغ، فلما يقرأ بالإدغام يقول هكذا من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم. والموضع الثاني في سورة النحل في قوله تعالى بعد توكيدها، يقرأها السوسي هكذا بعد توكيدها، هكذا مرة أخرى بعد توكيدها، ولا ثالث لهما في القرآن. نعطي بعض الأمثلة على إدغام الدال في الحروف العشرة التي بعدها، وذلك في مثل قوله تعالى المساجد تلك حدود الله، وقوله تعالى عدى السنين، وقوله والقلائل ذلك، وقوله وشه الشاهد، وكذلك من بعض ضراء، وقوله من كان يريد ثواب الدنيا، وقوله تريد زينة الحياة الدنيا، وقوله تعالى نفق الصواع الملك، وقوله من بعض ظلمه، وقوله تعالى وقتل داود جالوت، وقوله تعالى لهم دار الخلد جزاء بما كانوا يعملون. دار الخلد جزاء هكذا. ثم قال الناظم بعد ذلك: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأت طائفة على، وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلا. يعني ويخبر أن التاء تدغم في الأحرف العشرة التي تدغم فيها الدال سوى التاء. ما هو التاء لا تدغم في مثله، لا إدغام مثلين، هنتكلم عن إدغام الحرفين المتقاربين. يبقى نفس الأحرف التي تدغم فيها الدال هي التي تدغم فيها التاء باستثناء ايه؟ باستثناء التاء. ونحط مكان التاء حرف الطاء، يبقى اذا التاء تدغم في من اول بقى سهل ذاك، يبقى نشيل كلمة ترب عشان مش هتدغم التاء في التاء، نحط مكان ترب حرف الطاء ونكمل بعديه بقى سهل ذاك شذا ضفى سمى زهد صدقه ظاهر جلى. الطاء مكان التاء وبعدين السين والذال والشين والضاد والثاء والزاي والصاد والظاء والجيم. طيب ناخد بعض الأمثلة. طبعا وما فيش هنا شروط لإدغام التاء في هذه الحروف العشر، الشرط اللي كان موجود مع الدال مش موجود هنا مع التاء، يبقى التاء تدغم في هذه الحروف بدون أي شروط. الأمثلة مثلا قوله تعالى: الشوكة تكون، طبعا ده من باب الايه؟ من باب المثلين، احنا بس خدناها تطبيق. الأمثلة بقى على المتقاربين نقول ايه بقى؟ مثلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، وقوله: وأعتدنا لمن كذب بالساعة السعيرة. الشاهد هنا كلمة بالساعة السعيرة، لكن كذب بالساعة ده إدغام كبير اللي هو مثلين، أما بالساعة سعيرة أدي تاء بعدها سين من كلمة سهل، فده إدغام متقاربين بالساعة السعيرة. وقوله: والذاريات ذروة، وكذلك قوله: بأربع الشهداء، وقوله: والعاديات ضبحا، وقوله تعالى: فالزاجرات زجرا، وقوله: الصالحات ثم، أو فالمغيرات صبحا، وقوله: إلى الجنة الزمرا، وكذلك الملائكة الظالمي، وقوله: مئة جلدة، وقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، وقوله تعالى: الملائكة الطيبين. هكذا، هذه بعض الأمثلة على إدغام التاء في الأحرف العشرة. طبعا هناك مواضع قال عنها الناظم: وفي أحرف وجهان عنه تهللا، يعني في مواضع جرى فيها الخلاف بين الإظهار والإدغام. هذه المواضع وقعت فيها التاء مفتوحة بعد ألف، التاء مفتوحة بعد ألف، وهذه المواضع تقع على قسمين. القسم الأول قسم لا خلاف في إدغامه، يعني يدغم قولا واحدا وذلك في موضع واحد، وهو قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار، وده في سورة هود يدغم قولا واحدا. لكن القسم الآخر هو القسم اللي هو فيه خلاف بين الإظهار والإدغام، ومواضع ذكرها الناظم فقال فيها: فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأتي طائفة على. الموضع الأول منها في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قرأها بالإظهار وكذلك بالإدغام. الإظهار حملوا التوراة ثم لم يحملوها، والإدغام حملوا التوراة ثم لم يحملوها. الموضع الثاني قوله تعالى: وآتوا الزكاة ثم توليتم، هكذا قرأها بالإظهار وكذلك بالإدغام، هكذا: وآتوا الزكاة ثم توليتم. الموضع الثالث في سورة الإسراء: وآت ذا القربى حقه، قرأ بالإظهار هكذا وكذلك بالإدغام: وآت ذا القربى حقه. الموضع الرابع في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه، برضو بالإظهار فآت ذا القربى وبالإضغام فآذ القربى. وده المراد في قوله وقل آت ذل. ثم ذكر موضع آخر وهو في سورة النساء: ولتأتي طائفة أخرى، قرأت بالإظهار هكذا ولتأتي طائفة أخرى وبالإضغام هكذا طائفة أخرى. ثم نبه على موضع آخر في قوله: وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لدغام سهلة، وهو الموضع الذي جاء في سورة مريم في قوله تعالى: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فقرأ هذا الموضع بوجهين كذلك بالإظهار والإدغام. الإظهار هكذا: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، والإدغام هكذا. طبعا لقد جئت هذا نوع آخر من الإدغام يسمى الإدغام الصغير، وسيأتي في باب مستقل بعد ذلك إن شاء الله. الإظهار هكذا: لقد جئت شيئا فريا، والإدغام هكذا: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. طبعا وعلل الإظهار بأن التاء للخطاب، لقد جئت التاء هنا للخطاب، كما أن عين الفعل محذوفة وهو ما يسمى في علم الصرف بالنقصان. عم نقول الكلمة منقوصة معناها أن عين الكلمة محذوفة. طب فين عين الكلمة؟ نرجع الفعل الأصله كلمة إيه بقى؟ جئت أصلها إيه؟ جاء. فين عين الفعل؟ الألف، يعني جاء على وزن فاعل، فالجيم مكان الفاء والألف مكان العين والهمزة مكان اللام، جاء فاعل. فلما جينا بقى قلنا جئت، الألف فين؟ اتحذف مش موجود، يبقى حذف عين أو حذفت عين الفعل، فأصبح الفعل منقوص محذوف العين بتاعته. فقال إن سبب الإظهار إن التاء للخطاب وعين الفعل محذوفة، يعني الفعل ده منقوص، فمش هنعمل أكتر من إعلال فنظهر. وبعدين قال إن علة الإدغام، علل الإدغام بكون تاء الخطاب مكسورة، وقال إن حركة الكسر ثقيلة والكسر للإدغام سهلة. قال إن حركة الكسر ثقيلة فأضغمت ليسهل النطق بها، وإحنا عارفين الفايدة والهدف من الإدغام إيه؟ التسهيل والتخفيف. فقال إن كسر التاء هو الذي سهل إدغامها. طبعا وقيد جئت بكسر التاء ليخرج مفتوح التاء في سورة الكهف في قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، وقوله: لقد جئت شيئا نكرا، فلا تدغم هذه التاء في الشين لأنها تاء خطاب. أما المقصود هنا التاء المكسورة في قوله تعالى: لقد جئت شيئا فريا. طب يعني إيه بقى ما تدغمش التاء في سورة الكهف لقد جئت شيئا إمرأة؟ لقد جئت شيئا نكرا، لأن التاء دي مستثناة. فاكرين لما قلنا على شروط الإدغام، وإذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب، وعندنا في الإدغام المتقاربين قال في الشروط إيه؟ إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب، فتاء المخاطب تمنع من الإدغام. لكن هنا في موضع سورة مريم لقد جئت، سبب الإدغام إنها مكسورة والكسر ثقيل، فلجأ إلى الإدغام للتخفيف، يخفف ثقل الكسرة. طيب بعد ذلك انتقل الناظم إلى قوله وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. انتقل لحرف آخر اللي هو حرف الثاء، وقال إن الثاء تدغم في خمس أحرف اللي هي بقى إيه؟ قال وهي الأوائل، وفي خمسة وهي الأوائل، يعني أول خمس كلمات اللي هم ذكروا مع الدال الثاء تدغم فيهم، اللي هم إيه بقى أول خمس كلمات؟ ها؟ كلمة ترب سهل ذكى شذا ضفا، يبقى الثاء تدغم في أوائل هذه الكلمات الخمسة، ترب سهل ذكى شذا ضفا. طيب بدون شروط كذلك، لأنه لم يذكر فيها شروط. بعض الأمثلة في قوله تعالى حيث تؤمرون، قرأها حيث تؤمرون، وفي قوله تعالى وورث سليمان، يقرأ وورث سليمان، وفي مثلا والحرث ذلك، يقرأ والحرث ذلك، والثاء مع الشين مثلا في قوله تعالى حيث شئتما، يقرأ هكذا حيث شئتما، وفي قوله تعالى حديث ضيف، يقرأ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ثم قال بعد ذلك وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، يبقى الذال تدغم في حرفين في القرآن وهما الصاد والسين. طبعا تدغم الذال في السين في موضعين فقط في القرآن ليس لهما ثالث، اللي هما في سورة الكهف واتخذ سبيله في البحر سربا، وفي قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا. وتدغم كذلك الذال في الصاد في موضع واحد في القرآن لا ثاني له، في سورة الجن في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، هكذا. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى قوله وفي اللام راء وهي فراء وأظهرا إذا انفتح بعد المسكن منزلا سوى قال، ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. يبقى ذكر أن الراء تدغم في اللام وفي اللام راء، نحو قوله تعالى سيغفل لنا، وفي قوله تعالى هن أطهل لكم، والعكس صحيح، يعني كما أن الراء تدغم في اللام قال وهي في الراء، يعني كذلك تدغم اللام في الراء، نحو قوله تعالى كمثل الريح، وقوله قد جعل ربك. لكن هناك شرط مهم جدا لإدغام اللام في الراء أو الراء في اللام، وهو كما ذكره الناظم وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا، يبقى الشرط ألا يكون مفتوحا بعد ساكن. ثاني الشرط، شرط الإدغام إيه؟ ألا يكون مفتوحا بعد ساكن. فإن كانت اللام تدغم في الراء أو الراء تدغم في اللام وجاء المدغم مفتوح وقبله ساكن، يبقى وجب الإظهار وامتنع الإدغام، مثل قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هنا الراء مفتوحة وقبلها ياء ساكنة، يبقى يمتنع الإدغام ويجب الإظهار. وفي قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. وفي قوله تعالى فعصوا رسول ربهم أو فيقول ربي لولا أخرتني. يبقى هنا الحرف المدغم مفتوح وقبله ساكن فيمتنع الإدغام ويجب الإظهار. إنما في كلمة واحدة مستثناة وهي كلمة قال. لما قال إبقى إذا انفتح بعد المسكن منزلة سوى قال. كلمة قال اللام فيها مفتوحة وقبلها ساكن اللي هو الألف، ومع ذلك قال إنها تضغم في الراء بعدها. يبقى كلمة قال مستثناة من الشرط وتضغم فيما بعدها، وذلك في قوله تعالى قال ربي أو قال رجلان. يبقى هذا بالنسبة لأمر اللام، وفي اللام راء وكذلك الراء وهي في الراء، وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلة سوى كلمة واحدة وهي كلمة قال فتضغم في الراء بعدها. ثم ذكر بعد ذلك النون فقال ثم النون تضغم فيهما. فيهما يعني إيه؟ يعني في اللام والراء، لكن برضو بشرط. الإبقى على إثر تحريك. على إثر تحريك يعني لازم يكون قبلها متحرك، يبقى أن تقع النون بعد متحرك، نحو قوله تعالى وَإِتَّأَذَّ ربك أو خزائر رحمة ربك، أو قوله تعالى لن نؤمن لك أو من بعد ما تبين لهم. يبقى لازم يكون قبلها إيه؟ متحرك. لكن إذا وقعت بعد ساكن امتنع إدغامها، لازم يكون على إثر تحريك. يبقى لو كان قبلها ساكن يمتنع إدغامها، نحو قوله تعالى يخافون ربهم، إن النون قبلها حرف ساكن الواو، أو في قوله تعالى أن يكون له الملك يمتنع كذلك، أو بإذن ربهم. واستثنى من هذا الشرط لفظ نحن، يعني وإن كان حتى النون هنا قبلها حرف ساكن اللي هو الحاء الساكنة إلا أنها تدغم. قال سوى نحن مسجلا، يعني لا يمتنع إدغام نحن فيما بعدها حتى وإن كان شرط المنع موجود، وهذا من باب الرواية. وذلك نحو قوله تعالى ونحن له مسلمون، يقرأها ونحله مسلمون أو ونحله عابدون. انتقل الناظم بعد ذلك فقال وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا. يعني احنا عارفين الميم لما يأتي بعدها حرف الباء، فقال ان الامام السوسي بيسكن الميم المتحركة اذا وقعت قبل الباء بشرط على اثر تحريك، يعني ان يكون قبل الميم حرف متحرك. فيعمل ايه بقى لما الميم تكون متحركة وبعدها باء يسكن الميم، أصبحت ميم ساكنة بعدها باء، يبقى ده من باب إيه بقى؟ من باب الإخفاء، إخفاء الشفوي. فيعمل إخفاء للميم في الباء بعد ما يسكنها، بس بشرط يكون قبلها إيه بقى؟ متحرك على إثر تحريك. وذلك نحو قوله تعالى ربكم أعلم بكم أو الذي علم بالقلم أو يحكم بينهم أو حكم بين العباد، يقرأها هكذا ربكم أعلم بكم الذي علم بالقلم يحكم بينهم حكم بين العباد. طب في سؤال، هو ليه بقى قال وتسكن عنه الميم وما قالش وتضغم زي ما قال في الكلام اللي فات؟ هنقول بقى ايه، نرد نقول ايه؟ لا، لأن الميم لو احنا حبينا نضغمها لازم تكون ايه؟ نسكنها الاول، ولما نسكنها هنبص على الحرف اللي بعديها فنلاقي بعديها باء. طب ينفع نضغم الميم في الباء؟ قواعد التجويد العادية بقى ان الميم لو كانت ساكنة وبعدها باء تخفى، فتخفى تنزلا. لكن لو أنا أضغمت الميم في الباء يبقى الميم أصلا هتروح، لأن الإضغام الحرف الأول بيضغم في الثاني فيزول أثر الأول. يعني لو أضغمنا مثلا الذي علم بالقلم نقول بقى الذي علب بالقلم، علب نقلبها باء، ولكن لو قلبناها باء لا يجوز رواية. فالقاعدة عندي ان الميم لو كانت ساكنة وبعدها باء تخفى الميم في الباء. طبعا هناك من يعني جعل قاعدة لهذا الامر، قال ان الميم اقوى من الباء ولا يضغم القوي في الايه في الضعيف. القال ان الضعيف يضغم في القوي ولكن القوي لا يضغم في الضعيف. يعني حتى اللي هم ادغموا الطاء في التاء زي كلمه بساطة قالوا هنضغم بس بشرط نخلي جزء من الطاء موجود اللي هو صفه الاستعلاء والاطباق ونسميه ادغام ناقص. يبقى انا ادغمت الطاء لكن مش ادغام كامل، فضل عندي صفه موجوده اللي هو صفه الاستعلاء والاطباق. طب لو كان بقى قبل الميم حرف ساكن مش متحرك يبقى يمتنع الإضغام، وذلك نحو قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه. يبقى الميم بتاع إبراهيم وقبلها ساكن اللي هو الياء المادية فيمتنع الإضغام. أو قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كذلك يمتنع الإضغام لأن الميم قبلها إيه؟ قبلها ساكن. أو مثلا وأولو الأرحام بعضهم، الأرحام بعضهم، الميم قبلها حرف الألف حرف ساكن فيمتنع الإدغام. ثم قال بعد ذلك وفي من يشاء باء يعذب حيثما أتى مدغم فادر الأصول لتأصله. في من يشاء باء يعذب، خلي بالك من حاجة مهمة أوي، هو قيد هنا باء كلمة يعذب في الميم اللي في جملة من يشاء، يعني مش أي باء نضغمها في أي ميم، لا ده الباء لازم تكون في كلمة يعذب، والميم لازم تكون في جملة من يشاء. وفي من يشاء باء يعذب حيثما أتى مدغم فدر الأصول لتأصله. إذن الإمام السوسي يضغم باء كلمة يعذب اللي هي المرفوعة في ميم من يشاء حيث وقع في القرآن، وده وقع في خمس مواضع في القرآن، في عندنا موضع في آل عمران وفي موضعين في المائدة وفي موضع في سورة الفتح وموضع في العنكبوت. زي مثلا ايه في المائدة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. أو مثلا موضع سورة الفتح ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طب موضع سورة البقرة بقى، مش عندي موضع في البقرة ليه ما ذكروش؟ لأن الموضع اللي في البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أصلا خلي بالك من النقطة دي، الإمام السوسي قرأ بسكون الباء، يعني ما قرأش بالرفع، ما قالش ويعذب من يشاء، قال ويعذب بالسكون وليس بالإيه بالرفع، فهو أصلا بيدغمه من باب الإدغام الصغير وليس الإدغام الكبير. فهنتكلم النهاردة على باب إيه الإدغام الكبير. فإذا ده خرج موضع سورة البقرة خرج لأن السوسي يقرأه بالجزم ويعذب من يشاء، وعنده ويعذب مجزومة في القراءة بتاعته في روايته، فبالتالي يكون إدغامه من باب الإدغام الصغير وليس الإدغام الكبير. لذلك هو لما أنهى هذا الأمر الفدر الأصول لتأصل، يعني اعرف ما ذكرت لك من القواعد لتكون أصلا ومرجعا ترجع إليه في هذا الأمر. في عند قاعدة مهمة أوي ذكرها الناظم رحمه الله وهي في قوله ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالأبرير والنير. ممكن أقرأها بالإمالة أو أقرأها بالفتح، روايتين في المتن. يعني ممكن أقول إمالتك الأبرار والنار أثقل، أو أقول إمالتك الأبرار والنار أثقل. طيب معنى الكلام ده إيه بقى؟ عايز يقول لك إن الحرف اللي هو بيدغم إذا كان مكسور وقبله ألف ممالة بسبب كسر الحرف، فالإدغام في الحالة دي لا يمنع من إمالة الألف. يعني مش معنى أن أنا هدغم حرف مثلا الراء في مثلا قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، عند الراء هنا مستوفية لشروط الإدغام، يعني راء مكسورة وبعدها لام. طب في نفس الوقت ان السوسي كلمة الأبرار عنده فيها إمالة لأن ده من ذوات الراء، وعندنا قاعدة لما ندرس إن شاء الله باب الفتح والإمالة نعرف إن السوسي أو أبو عمرو كله بيميل ذوات الراء فيقرأ الأبريري. طيب هل أنا لو أدغمت الراء في اللام هلغي الإمالة؟ نقول لا، الإدغام لا يمنع من الإمالة، دي قاعدة لازم نكتبها بقى. ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل، يبقى لا يمنع الإدغام من الإمالة. طب ليه؟ لأن الإمالة دي أصل عنده من الأصول. هو أنا مش لو أنا وقفت على الأبرار هقول الأبرير، ولو وصلت هقول الأبريري لفي مثلا، فالإمالة عنده أصل. أما الإدغام بعارض، فالإدغام العارض عمره ما يمنع من الأصل، ما يقدرش يمنع الأصل حاجة عارض. هو أنا هل أنا لو وقفت على الأبرير هدغم؟ لا، ما فيش إدغام في الوقف، إنما الإدغام ده طرأ عند الوصل، فأصبح الإدغام عارض والإمالة أصل من الأصول، فلا يمنع الإدغام اللي هو عارض من الإمالة اللي هي إيه؟ أصل عند الإمام السوسي. فإذا يقرأ مثلا في مثل هذا الموضع إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، يقرأها بالإمالة مع الإدغام هكذا، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ومثلا في قوله تعالى وتوفنا مع الأبرار ربنا، يقرأ وتوفنا مع الأبرار ربنا وهكذا. طبعا ونبه في الآخر فقال إبقى لما ذكروا البيت ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل، يعني عايز يقول لك إن الإدغام نفسه ثقيل. الإدغام لما أنا أدغم الراء مثلا في لام بعدها أو الراء في الراء هتصير راء واحدة مشددة، فهنا الإدغام في الحالة دي بيبقى أثقل لأنه مشدد. مش معناه أنه أثقل من الإظهار، يعني لما تقرأ إمالتك كالأبرار والنار أثقل ما تقولش أن الإدغام أثقل من الإظهار، لا، أثقل معناه أن الراء لو أدغمت أو أي حرف أدغم فيه حرف بعده فيصير الحرفين يصير إيه؟ حرفا واحدا مشددا، كما قال ابن الجزري رحمة الله عليه عند تعريف الإدغام اللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني. فكلمة أثقل دي حال بيعرف الإدغام أنه هو إيه؟ تثقيل أو تشديد للحرفين فيصير الحرفين حرفا واحدا مشددا. ينتقل إلى قاعدة أخرى فيقول وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا. دي القاعدة الثانية بقى، بس القاعدة دي محمولة على التخيير، يعني انت مخير بالإشمام والروم مع الإدغام، مش واجب أو مش لازم. يعني ايه بقى إشمام وروم؟ ويعني ايه بقى في غير باء وميمها؟ هو عايز يقول لك ان انت ليك ان انت تعمل إشمام لحركة الحرف الأول اللي هو المدغم، بس بشروط بتاعت الايه؟ بشروط الاشمام، ان يكون الحرف المضغم ده مضموم، بل عندي الاشمام لا يحدث الا مع الايه؟ الا مع المضموم. وممكن اعمل روم بس الروم بقى مش بالإدغام، الروم اللي هو بقى اختلاس للحركة بالشروط برضو بتاعته، ان الروم يأتي في المضموم وفي المكسور. فالروم والإشمام جايزين في الإدغام او مع الإدغام الا مع الباء والميم. يعني ايه الباء والميم؟ يعني لا لا لا ليس هناك إشمام ولا روم للباء في الباء او الباء في الميم او العكس، الميم في الباء او الميم في الميم. يبقى في عندي اربع صور ما ينفعش يأتي فيهم الإشمام ولا الروم، اللي هم الإباء لما قال في غير باء وميمها مع الباء او ميم، يبقى ما مش إشمام وروم للباء في الباء مثل قوله تعالى نصيب برحمتنا، ولا الباء مع الميم نحو قوله يعذب من يشاء. وكذلك ليس هناك إشمام وروم مع الميم، الميم مع الميم زي ايه يعلم ما، او الميم مع الباء نحو اعلم بكم. طبعا الناس اللي هم قالوا مش هيبقى فيه إشمام وروم في هذه الحالات، قالوا ان الباء والميم بتخرج من الشفتين، فلما نيجي نعمل إشمام والإشمام برضو بيكون ضم الشفتين، طب ما الشفتين بتشتغل مع ليه؟ مع الباء والميم، يعني فيها إطباق في الباء والميم، لما اجي اعمل إشمام بعد الإطباق يبقى هذا افتح الشفتين تاني وهضم عشان اعمل إشمام، فيبقى فيه ثقل، فيفضل ان احنا ما نعملش ايه إشمام ولا روم كذلك. لكن في اي، وطبعا بعضهم زود كمان الفاء مع الفاء زي مثل قوله تعالى تعرفوا في، عشان برضو الفاء بيشترك فيها الشفة السفلى، احنا عارفين مخرج الفاء من باطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا، ففي اشتراك لشفة من الشفتين في الفاء، فيبقى في كذلك نوع من الثقة الموجود لما اعمل إشمام وروم. فبعضهم استثنى الفاء مع الفاء مثل قوله تعالى تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم. يبقى نقدر أعمل خلاصة لكلام الإمام السوسي أو لهذه القاعدة عند الإمام السوسي، وأقول إن السوسي له في الحروف المدغمة سواء بقى كانت من باب المثلين أو المتقاربين مذهبين. المذهب الأول اللي هو الإدغام المحض زي ما قلت مثلا إيه يعلم، أو مثلا أطهل لكم، وهكذا. المذهب الثاني اللي هو الإدغام المحض مع الإشمام، وكذلك الإدغام غير المحض اللي هو الايه الروم في كل الحالات الا في الصور الاربعه اللي احنا قلنا عليها، الباء مع الباء والباء مع الميم والميم مع الميم والميم مع الباء، وبعضهم زي ما قلنا زود الفاء مع الفاء، يبقى في خمس صور. طب مثلا ناخد بعض الامثله نطبق على الامثله. طب لما اجي اقول مثلا في قوله تعالى وشهد شاهد من اهلها، في عندي كم وجه للإمام السوسي؟ أو الإدغام محض وشاهد الشاهد، طيب في روم أو في إشمام؟ نقول نبص على الدال المدغم، الدال هنا حركتها إيه؟ مفتوحة، يبقى يمتنع الإشمام والروم، ما في إشمام وروم في الإيه؟ في المفتوح. طب تعالى ناخد مثال ثاني، مثلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والملائكة صفا، التاء هنا بعدها صاد تدغم التاء في الصاد اللي هو في كلمة صدقه. تعال نشوف الأول المذهب الأول إدغام محض، أقول إيه والملائكة صفا. طيب ينفع نجيب إشمام؟ التاء مضمومة. طب إشمام إزاي؟ الإشمام وانت أثناء الإدغام، أثناء إدغام التاء في الصاد تضم الشفتين. عارف انت هنشبه الأمر بإيه؟ ببعض الناس اللي هم بيقرأوا ولما يجي عنده حرف مثلا مفخم يقوم يضم شفايفه، فنقول له ده خطأ، انت لو ضميت شفايفك زي بعضهم مثلا بيقرأ حرف الخاء مثلا خبير يضم شفايفه قوي لقدام، نقول له إيه اللي خلى شفتين يضموا في الحالة دي؟ الخاء مفتوحة، والضم عندنا ما بيحصلش الا في حركة الضم زي غفور، ده يعني الحالة دي اضم فيها الشفتين. لكن بعضهم يجي في الحرف المفخم ويضم شفايفه مبالغة في التفخيم، وده عندنا خطأ. هو بقى الخطأ اللي الناس بيعملوه ده اللي احنا هنعمله مع السوسي في الإدغام مع الإشمام، يبقى أثناء الإدغام هضم الشفتين أقول بقى إيه؟ والملائكة الصفة، سمعت الصوت؟ والملائكة الصفة، يبقى ضم الشفتين أثناء الإيه؟ أثناء الإدغام، هو ده اسمه إدغام مع الإشمام. طب والراو؟ الراو اللي هو عندنا هنا اختلاس، يعني بجيب جزء من الحركة اللي هو بنسميه إدغام غير محض. طب نقرأ إزاي بقى بالإدغام غير المحض أو الروم؟ هنقرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، والملائكة صفا، ملائكة صفا، اختلس الإيه؟ اختلس الحركة. طب لو قلنا بقى مثال كمان، نصيب برحمتنا، فيها كم وجه؟ أول وجه عندي اللي هو الإدغام المحض، أقول نصيب برحمتنا. طيب فيها وجه تاني؟ قال لك على مذهب الإمام الشاطبي مفيهاش، لأن ده باء مع باء، وقال إن هي مستثناة من الإشمام والروم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم. إنما في هناك مذاهب أخرى زي مثلا الإمام أبو شامة وغيره، قالوا إن احنا كمان بنأتي بالروم والإشمام فيها. فيبقى على مذهب الإمام الشاطبي ما فيش فيها غير الإدغام المحض بدون روم ولا إشمام. وعلى مذهب غير الشاطبي من المحققين يأتي فيها الإشمام ويأتي فيها الروم كذلك، لأنها مضمومة. عندي بقى قاعدة مهمة عايز أنبه عليها، اللي هو إذا كان قبل حرف الحرف المدغم، إذا كان قبله حرف مد ولين أو حرف لين فقط، يجوز عندي ثلاث أوجه: إدغام مع القصر والتوسط والإشباع، ودايما الإشباع هو المقدم. زي مثلا كلمة إيه؟ مثلا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هقرأ بالقصر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبالتوسط الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبالإشباع الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وده هو المقدم. طبعا القصر حركتين والتوسط أربعة والإشباع ستة. وكذلك يجوز عند الروم والإشمام، لكن هنا الرحمن الرحيم دي مكسورة، يبقى لا يجوز فيها إلا الروم ويمتنع الإشمام، الإشمام يأتي في المضموم فقط، أما دي مكسورة فيأتي فيها الروم. يبقى الرحمن الرحيم مالكي فيها أربع أوجه: إدغام مع القصر والتوسط والطول، وكذلك الروم. الروم إزاي؟ هقول الرحمن الرحيم مالكي يوم الدين، لو اختلاس الحركة. آخر قاعدة عندي إن شاء الله اليوم في الدرس يذكرها الإمام الناظم رحمة الله عليه، فيقول وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، وبالإخفاء طبق نصلا، خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا. عايز يقول إن الحرف المدغم إذا كان قبله حرف صحيح ساكن تام، الحرف المدغم لو كان قبله حرف صحيح ساكن، فده في مذهبين عند المحققين وأهل الأداء. المذهب الأول اللي هو مذهب المتقدمين قال إيه بقى؟ أن هذا الحرف يدغم في غيره إدغاما محضا، إدغام محض اللي احنا عارفين. ومذهب المتأخرين المذهب الثاني قال إن إدغامه محض ده بيبقى عسير صعب شوية. ليه؟ لأن في ساكنين، الجمع بين الساكنين، وبالتالي في نوع من الثقة الموجود، فبالتالي لجأوا إلى ما يسمى الإخفاء، وبالإخفاء طبق نفسه. والإخفاء معنى هنا اختلاس الحركة اللي هو الروم. والإمام طبعا الشاطبي رحمة الله عليه يعني جرى على مذهب المتأخرين فقال وبالإخفاء طبق نفسه، يعني عايز يقول لك طبق القارئ، يعني إذا أخفى القارئ أو اختلس الحركة فقد أصاب الصواب، يعني من قولهم طبق السيف المفصل إذا أصاب المفصل. طب نيجي ناخد بعض الأمثلة، هو ذكرها كذلك في البيت الأخير، خذ العفو وأمر. أنت نفسك لما تيجي تجرب، وطبعا نقرأ بالوجهين يعني كلاهما صحيح، نقرأ بالإدغام المحض ونقرأ بالاختلاس. فالإدغام المحض نقرأ إزاي؟ خذ العفو وأمر، تقرأ هكذا خذ العفو وأمر. ويمكن أنتوا لاحظتوا أن فيه ثقل، أن أنا لما بعمل إدغام والواو أصلا لما هدغمها في الواو بعدها هتبقى ساكنة، هسكنها وقبلها حرف ساكن، فده بقى فيه ثقل اللي قال عنه وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير. فلو خدنا مذهب المتقدمين نقرأ بالإدغام، وإن خدنا مذهب المتأخرين نقرأ بالاختلاس. الإدغام هو خذ العفو وامر بالعرف، والاختلاس يبقى كده خذ العفو وامر بالعرف، خذ العفو وامر بالعرف، اختلاس الحركة. مثال ثاني جايبه اللي هو قال إبقى ثم من بعد ظلمه، كلمة من بعد ظلمه لو أضغمنا الدال في الظاء على مذهب المتقدمين تقرأ هكذا من بعد ظلمه، ثاني من بعد ظلمه، ومذهب المتأخرين نقرأ بالاختلاس هكذا من بعد ظلمه، من بعد ظلمه. كمان مثال اللي هو قال وفي المهدي ثم الخلد والعلم، في المهدي اللي يقصد بها قول الله تعالى في المهدي صبية، تقرأ بالإدغام المحض هكذا في المهد صبية، في المهد صبية، والاختلاس كده في المهدي صبية، في المهدي صبية. ثم الخلد يقصد بها قول الله تعالى دار الخلد جزاء، يقرأ بالإدغام المحض هكذا دار الخلد جزاء، تاني دار الخلد جزاء، والاختلاس كده دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء. وآخر كلمة عندي بعد ثم الخلد والعلم فاشمله هو في قوله تعالى وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله، من العلم ما لك تقرأ بالإدغام المحض هكذا من العلم ما لك من الله، من العلم ما لك من الله، والاختلاس هكذا من العلم ما لك، من العلم ما لك، هكذا يكون الناظم قد انتهى من هذه الأمور وهذه القواعد الخاصة بباب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. كما لا يفوتني أن أرحب بضيفي الكريم وشيخي وتاج رأسي فضيلة الشيخ عنون، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك لنا في علمه وفي وقته، فأحسابه على خير ولو زكيه على الله عز وجل، ويعني قد تعلمت منه الكثير والكثير، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي علمه، وأن يسعده في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل ما يقدم من أعمال في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا به على خير، وأن يجعل عمله كله في ميزان حسناته. وأن سعدت اليوم برؤيته، فقد شرف هذا المنتدى المبارك، وقد يعني أنار المنتدى بقدومه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنه، وأن أشكر يعني أشكر لكم حضوركم وتشريف شيوخنا وضيوفنا الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ونجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حضوركم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.